الواقع أن هذه الأبواب العشرون هذه إنما تكون في الورقات فقط، وإلا في أصول الفقه من كتب مطولة أكثر من ذلك، لكن هذا المختصر بحث في هذه الأشياء. أولا الباب الأول في الكلام وأقسامه. تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هذا الكلام. إذا قيل لك ما هو الكلام قل كل لفظ مركب مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وقال ابن مالك وغيره كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فحذف مركب لأنه لا يمكن أن يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. وكلما حصل الاختصار في التعريفات فهو أحسن لأنه أسهل لحفظها. فالكلام هو اللفظ المفيد. الكتابة كلام، الإشارة ولو فهمت، نعم ولو فهمت ليس الكلام. المفيد إذا لم يفيد فليس كلام. فإذا قلت إن قام زيد واجتهد في طلب العلم وبرز على أقرانه وكان مؤدبا نظيف القلب والظاهر، هل هذا كلام؟ طويلة جماعة سطر وأكثر، لكن إلى الآن ما استفدنا، ما استفدنا. لا بد أن يأتي جواب الشرط، لا بد أن يأتي جواب الشرط، وإلا لم يكن كلاما. وهل يشترط في الفائدة أن لا تكون معلومة للمخاطب من قبل أو لا يشترط؟ لا يشترط. وهل يشترط في الفائدة أن لا تكون معروفة بطبيعة بداهة؟ لا تشترط. وقال بعضهم لا بد أن تكون الفائدة على اسمها مفيدة مجددة. أما أن تقول النار حارة فهذا ليس بكلام على هذا القول، والقول الأول هي كلام. السماء تحتنا. الأخ السؤال لك أنت، كلام ولا غير كلام؟ السماء تحتنا، ها؟ ليش؟ ما أفاد أن السماء تحتنا؟ طيب نرضيك، السماء فوقنا كلام ولا غير كلام؟ يا ماشي لا تلتفت، السماء فوقنا. ايش تقول؟ ايش تقول أجارة؟ على القول الاول الذي قال بانه لازم ان يكون يفيد، ان يكون معلوما، اذا كان معلوما قبلا يكون كلاما عندك، اذا لم يكن معلوما قبلا يعني من قال لا بد من فائده متجدده قال ان قول القائل السماء فوقنا ليس بكلام لان هذا معلوم. واما اذا قلنا لا يشترط صار كلاما، والذي عليه الجمهور انه لا يشترط. طيب واقل ما يتالف منه اسم وحرف، مثاله يا خالد. وين الاسم؟ خالد. والحرف ياء، لان ياء حرف نداء، فهو مكون من حرف واسم. وهذا ذهب اليه بعض العلماء نظرا لصورة اللفظ، فإن صورة اللفظ ليس فيها إلا حرف وهو ياء النداء واسم. وقال بعضهم إنه مكون من فعل وحرف، لأن ياء الندائية بمعنى أدعو خالدا، وأنه لا يمكن أن يتركب من حرف واسم. يا الله مثل المثال الأول. فعل واسم،

وتصل درجات عالية، فهل أيضا يعني يتمرد ويجيب لا لا لا لا، ما قصدنا في مسائل الاجتهاد، ما في مسائل الكفر. لو قال مثلا الكفر بالله ليس بمخرج من الملة، فلا بد أن تقيد، تقول الكفر بالله لا يخرج الله على رأي الأستاذ. نعم قيد، لا تأتي بمطلق. وكذلك أيضا مسألة سب الصحابة. نعم. إذا كان لو إيش؟ نعم. ولا تسمع بهذا، له إرادة. إذا كان يسبح فله إرادة. لم نقل هذا يا جماعة. لكن أقول يقل فيها الربع ويهوج شوي ويخطفال شوي. الله قلت لكم لا يسبح إلا بإرادة. أنت وقلت لكم إذا لو لم يكن له إرادة لكان هذا ليس مدحا. أنت قلنا ما تريد الآن، ما تريد أنت قلنا وانتهى. نعم. نعم. والمشكلة أن من علامات المجاز ما قلت لكم هو صحة ما في مشكلة. تبي تنفي ما ذكرها في القرآن ما يصير. فهذه تبادل غيره لولا القرينة هذا لا بأس، ممكن يعني لولا القرينة لتبادل المعنى الأول، لكن نفي صحة نفي ما يمكن ننفي ما أراد الله ما ذكر الله. نعم. نقول المراد بالقرية أهله أصلا، لأنه لم يرد على الذهن أن المراد سؤال الجدران، عرفت؟ مع أني إن لم أكن نسيت بعض العلماء يقول لا يمكن أن تسمى قرية إلا بسكان أصلا، لو نفر أهلها عنها ما سميت قرية، لأن القرية من قرى الشيء إذا اجتمع من الاجتماع مأخوذة، وإذا لم يكن فيها أحد فليست في قرية. لو بنينا مدينة من قرية ولا سكننا ما سميت قرية. هذا بعض العلماء قاله. نعم. ايش ايش ما يصح ان يوصف بالصدق؟ نعم. زين نقول ما يصح نفيه باعتبار اصله لا باعتبار القائل. ما يصح، لا اصل المجاز منكر. يعني هو يقول المناظر انا لا اقر بالمجاز اطلاقا، لكن الكذب والصدق ثابت، ما حد ينكر ان الكلام اما خبر واما صدق. نعم. لا معنى اخر لعلاقه وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول اليه مع قرينه مانعه من اراده المعنى الاول الاصلي الموضوع، كشمس للمراه الحسناء وبحر للرجل الكريم او العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع، فإنها لم تبقى على موضوع الأول الأصلي، بل يمكن هنا كيف